بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الشورى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قلتم أحسن الله إليكم، يخبر الله تعالى بأن أهل الكتاب ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي بعد مجيء العلم ووضوح الحق لهم، وهذا ذم لهم، وكان الواجب عليهم أن يستنيروا بالعلم، وأن يجتمعوا على الحق، وأن يقبلوا العلم والنور الذي جاءهم من عند الله. ولكنهم تفرقوا بسبب ما بينهم من البغي والظلم، ولهذا قال تعالى: بغيا بينهم، أي بسبب البغي الواقع بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي ولولا كلمة الله التي سبقت بأنه سيؤجلهم وينظرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، لقضي بينهم، أي لحاسبهم وعاجلهم بالعقوبة. لكنه سبحانه حليم لا يعجل، وقد وقت وقدر بأن جزاءهم كائن يوم القيامة. وقوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي أن الجيل الثاني الذي جاء بعد الجيل الأول الذين ورثوا عنهم الكتاب لفي شك منه مريب، أي لفي شك وحيرة وريب منه. قول تعالى: وإن الذين أحسنوا إليكم، وإن الذين أورثوا الكتاب. وقوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي أن الجيل الثاني الذي جاء بعد الجيل الأول الذين ورثوا عنهم الكتاب لفي شك منه مريب، أي لفي شك وحيرة وريب منه. وذلك لأن الجيل الأول لم يقول الحق، فجاء الجيل الثاني فصار مقلدا لهم، فلهذا صاروا في شك وحيرة وريب. وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تكون كالأمم السابقة في التفرق والاختلاف بعد العلم، وفيها أن البغي والظلم من أسباب التفرق والاختلاف، وفيها أن التفرق والاختلاف بعد العلم من أسباب الوقوع في الشك والريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منهم مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب منهم من بعدهم لفي شك منهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد ما جاء، وإن الذين أورثوا الكتاب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب إنما تفرقوا بعد مجيء العلم والحق، وهذا من العجائب ومن الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى بيده القلوب، وأن الله تعالى هو الموفق والهادي. فهؤلاء أهل الكتاب إنما تفرقوا واختلفوا بعد مجيء العلم، لا عن جهل، وإنما عن العلم، عن العلم والبصيرة بالحق، فتعرف الحق وتركوه، ولهذا حل عليهم الغضب، فغضب الله عليهم، فهم أمة الغضب. وهذا تحذير لهذه الأمة، تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. فالواجب على من أتاه الله العلم أن يستجير بهذا النور، وأن يتبع الحق، وأن يعمل به، وأن يبلغه غيره، فيكون عالما ربانيا يعلم الحق ويعمل به ويعلمه الناس. وما تفرق الا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. هذا بيان حلم الله عز وجل ودعوة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل في زمن المهلة. الله تعالى أعطاهم المهلة ولم يعجلهم بالعقوبة، لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، لأن الله تعالى قدر وقضى أن يكون مجازاتهم ومحاسبتهم وعقوبتهم يوم القيامة. لولا ذلك لعجلهم الله بالعقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى حليم لا يعجل. وفي هذه المدة فرصة لهم في التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الحق والتأمل في العواقب. وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم لا في شك منه، بين الله سبحانه أن من جاء من بعدهم كانوا في شك وحيرة، لأن من قبلهم كانوا أيضا مختلفين متنازعين ولا يعملون بالحق، فورثهم من ورثهم فورثوا إلى من بعدهم الشكوك والاختلاف والتفرق. وفي هذا تحذير من التفرق والاختلاف، والواجب الاستماع على الحق والعمل بالحق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن ترك الحق بعد وضوحه فهو متوعد بالعذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. هؤلاء الجيل الثاني الذين أورثوا الكتاب محرفا، هل يكون هذا عذرا لهم في عدم قيام الحجة عليهم؟ لا، الحق واضح، الحق ما يتغير، كتاب كتب الله عز وجل واضحة، لكن الشك في العيب فيهم في تحريفهم وانحرافهم. أحسن الله. ثم قال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادعوا، الإشارة إلى الدين الذي وصى الله به جميع الأنبياء وهو توحيد الله وإخلاص الدين له، والمعنى ادعوا الناس إلى ذلك الدين الذي هو دينك ودين الأنبياء جميعا، ادعهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، واستقم كما أمرت أي استقم يا محمد واثبت على توحيد الله وعبادته وطاعته كما أمرك الله تعالى، وهو أمر له ولأمته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقوله: ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع أهواء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويزعمون أنها تشفع لهم وأنها مستحقة للعبادة، ولا تطعهم فيما هم عليه من الكفر والعناد، فإن أهواءهم على الباطل. وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي قل لهم يا محمد آمنت وصدقت بما أنزل الله من كتاب. وكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة، أي أن كل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء فأنا أؤمن به. والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، والإيمان بها يكون إجمالا فيما لم يسمى من الكتب وتفصيلا فيما سمي منها، كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. وقوله: وأمرت لأعدل بينكم، فيه أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعدل بينهم في الحكم، فكونهم كفارا لا يعني ألا يعدل فيهم، فالعدل واجب مع القريب والبعيد والعدو والصديق والمؤمن والكافر، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وقوله تعالى الله ربنا وربكم، أي قل لهم إن الله ربنا وربكم جميعا، فهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بنعمه، ويلزم من ذلك أنه معبودنا ومعبودكم، فلا يمكن ألا تعبدوه، فهو المعبود الحق. فهو المعبود الحق الذي يجب عليكم أن تعبدوه وتخلصوا له العبادة. وقوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لنا أعمالنا نحن الموحدون من توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل الصالح، وأنتم أيها المشركون لكم أعمالكم التي ضللتم بها عن سواء السبيل من الشرك والكفر والمعاصي، فنحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال بيننا وبينكم ولا خصومة، لأن الجدال يؤدي إلى الخصومة والقتال، وهذا كان بمكة قبل شرعية الجهاد. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، ويحكم بيننا بحكمه الجزائي، وإليه المصير أي إلى الله تعالى مرجع جميع العباد يوم القيامة، ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، ويحكم بيننا بحكمه الجزائي، وإليه المصير أي إلى الله تعالى نرجع جميع العباد يوم القيامة، ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلذلك فادع واستقيم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذه أربعة أوامر متوالية وجه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي له اليوم. فلذلك هذا الدين القيم الذي رضيه الله تعالى لك ولأمتك وللناس جميعا، ادعو إلى هذا الدين واستقم عليه، ولا تحيد عنه يمينا ولا شمالا، هو الدين الحق، هو دين الإسلام، هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، وغيره وما عداه فهو متحرف عنه. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، كما أمرك الله، استقم على طاعة الله عز وجل، استقم على أهل الدين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء الكافرين، فإن أهواءهم هي المرضية وهي المضلة، وهي التي أوردتهم الوالد، وهي التي تصد على الحق وتعمي صاحبها. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل آمنت بجميع الكتب المنزلة، والكتاب جنس يعني جنس الكتب، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني آمنت بكل كتاب أنزل الله على نبيه من الأنبياء، وأمرت لأعدل بينكم، هذا الأمر بالعدل بين المشركين، في دليل على العدل يكون عام مع الصديق ومع العدو، ومع المؤمن ومع الكافر، ومع المحبوب ومع المبغض. ومثل العظيم والله ربنا وربكم، الله تعالى هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومحيينا ومميتنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل له عمله، أعمالنا لكم، أعمالنا لنا، وأعمالكم لكم، والله تعالى هو المحاسب والمجازي، هو سبحانه وتعالى يحكم بحكمه العدل، ولا يقبل إلا الحق، لنا أعمالنا لكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وبين المصير. ومثل العدل بينكم الله ربنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وبين المصير. لا جدال بيننا وبينكم، فالحق واضح لا عوج فيه، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فالله تعالى يجمع الخلائق يوم الجمعة ويوم القيامة، وإلى الخلائق المصير الرجوع إلى الله تعالى، وسوف يحاسبهم ويجازيهم بحكم العدل، كما أنه سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في بشرعه في الدنيا بما أنزله على أنبيائه ورسله، ويحكم أيضا بين عباده بحكمه القدري قضائي، فهو يحكم بنفسه سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة بحكم الجزاء. قل لا حجة بيننا وبينكم. أحسن عليكم. لا حجة بيننا وبينكم أي لا جدال بيننا وبينكم ولا خصومة، لأن الجدال يؤدي إلى الخصومة والقتال، وهذا كان بمكة قبل شرعية الجهاد. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة ويحكم. لا حجة بيننا وبينكم أي لا جدال بيننا وبينكم ولا خصومة، لأن الجدال يؤدي إلى الخصومة والقتال، وهذا كان بمكة قبل شرعية الجهاد. ولأن الحق واضح لا لبس فيه. نعم. الله يجمع بيننا أي يوم القيامة ويحكم بيننا بحكمه الجزائي، وإليه المصير أي إلى الله تعالى نرجع جميع العباد يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والإيمان بالبعث أصل من أصل الإيمان، من لم يؤمن بالبعث فلا حيلة فيه، من لم يؤمن فليس بمؤمن ولا حيلة فيه ولا في الكلام معه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، هل صحف موسى هي غير التوراة؟ غير التوراة. نعم. أحسن الله إليكم. يعني نؤمن بها بأسمائها وبأعيانها، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا، وليس المراد تفصيلا أن نعمل بالتوراة والإنجيل، بينما العمل بالقرآن، ولكن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله بأسمائها التي سميت بها، ومن لا يسمى منها نؤمن بأن الله تعالى كتبا أنزل على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إيمان إجمالي. نعم. الله إليكم. قلت ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، يعني هذا كان حصر في كفار قريش. نعم. ولا تتبع أهواءهم أي لا تتبع أهواء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. الآية في أهل الكتاب. الآية صبر قال في أهل الكتاب، وشيخ الإسلام قال أنها عامة، واستدل بالآية التي في سورة البقرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. نعم. الصلاة عامة عامة، ولا تتبع أهواءهم وهو أهل الكتاب وهو المشركين. نعم. ولا تتبع. نعم. عطية يعني قريش. نعم. تفسير ابن عطية قال يعني قريش فيما كانوا يهونه من أن يعظم محمد صلى الله عليه وسلم آلهتهم وغير ذلك. لا، الصواب أنها عامة، قد يقال أنها في أهل الكتاب، أن الله تحدث عن الكتاب، فلذلك فضل واسمه ولا تسمع قل آمنتم ما أنزل الله من كتاب ومثل العدل بينكم بأهل الكتاب، ولكنها عامة للمشركين وأهل الكتاب. الصواب نعم. كان يعني في الحصر على كفار قريش. ها؟ على المشركين اللي يعبدون. ايش هو يوم تفعل عجلة؟ حسن الله عليكم. وقوله وأمرت لأعدل بينكم فيه أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعدل بينهم في الحكم، فكونهم كفارا لا يعني ألا يعدل فيهم، فالعدل واجب مع القريب والبعيد والعدو والصديق والمؤمن والكافر، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم أي لا تتبع أهواء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويزعمون أنها تشفع لهم وأنها مستحقة للعبادة، ولا تطعهم فيما هم عليه من الكفر والعناد، فإن أهواءهم على الباطل. نعم. والآية وإن كانت يعني في الخطاب مع كفار قريش لكنها عامة، ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء إيش؟ ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم أي لا تتبع أهواء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويزعمون أنها تشفع لهم وأنها مستحقة للعبادة، ولا تطعهم فيما هم عليه من الكفر والعناد، فإن أهواءهم على الباطل. وكذلك غيرهم من الكفار، وكذلك غيرهم من أهل الكتاب. والآية الشاملة لهم ولأهل الكتاب، وهذا النهي شامل للمشركين ولأهل الكتاب، وهذا النهي شامل أو عام للمشركين أو أهل الكتاب. نعم. ها؟ إيش فيه؟ نعم، كل مشرك، إذا قلنا كل مشرك يدخل، المنافق مشرك. قل والآية والآية عامة للمشركين أو أهل الكتاب، جميع المشركين أو أهل الكتاب، كل كافر، من هي المؤمنون يتبع هواه. نعم. أحسن الله إليكم. البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، قال يعني أسفار التوراة. أسفار التوراة هذا غير في صحف موسى، مصحف التوراة غير الصحف التي أنزلها الله من التوراة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية: اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها، لها حكم برأسه. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. فإنها أيضا 10 فصول كهذه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. واستقم كما أمرت ولا تتبع هواهم، وقل أنتم من أنظر من الكتاب، وأمرت لأعدل بينكم، والله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، والله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 كلمات. فلذلك فادعوا، هذه كلمة الأولى. واستقم كما أمرت، 2. ولا تتبع هواهم، 3. وقل أنتم من أنزل الله من الكتاب، 4. وأمرت لأعدل بينكم، 5. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، 6. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، 7. لا حجة بيننا وبينكم، 8. الله يجمع بيننا، 9. وإلى المصير، 10. كل يعني جملة مستقلة في الآية الكرسي. الله لا إله إلا هو، الكلمة الحي القيوم، 2. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعود حفظهما، وهو العلي العظيم. 10 كلمات. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: والذين هذا لا نظير لهما في القرآن، يعني غير هاتين الآيتين لتجمع 10 كلمات، كل كلمة مستقلة لها حكم مستقل. نعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي والذين يجادلون المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليصدوهم عن سبيل الله ويفتنوهم عن دين الله ويردوهم إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه، حجتهم داحضة عند ربهم أي زائلة باطلة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي والذين يجادلون المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليصدوهم عن سبيل الله ويفتنوهم عن دين الله ويردوهم إلى الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه، حجتهم داحضة عند ربهم أي زائلة باطلة. وسيعود وبال ذلك عليهم. قيل إنهم المشركون الذين يجادلون المؤمنين حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من الشرك والكفر. وقيل إنهم اليهود الذين يجادلون المؤمنين ويقولون لهم ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالله منكم. وسواء كانوا المشركين أو اليهود فقد كذبهم الله تعالى وبين أن حجتهم داحضة باطلة وعليهم غضب أي من الله عز وجل في الدنيا ولهم عذاب شديد. وسواء كانوا المشركين أو اليهود فقد كذبهم الله تعالى وبين أن حجتهم داحضة باطلة وعليهم غضب أي من الله عز وجل في الدنيا ولهم عذاب شديد أي يوم القيامة وهو عذاب النار والخلود فيها. والذين يحاجون في الله ما لم يستجب له يعني يجادلون المؤمنين ليصرفوهم عن دينهم من اليهود والوثنيين بعد أن من الله على المؤمنين بالاستجابة لله ورسوله هؤلاء يجادلونهم ليصرفوهم عن دينهم. حجتهم وجدالهم باطل وعليهم غضب من الله يحل بهم حيث أنهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا وأرادوا صد غيرهم ولهم عذاب شديد. وفي هذه الآية إثبات غضب الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمه. وفيه أن عذاب الكفار تفاوت، فمن صد عن سبيل الله فله عذاب شديد وله عذاب مضاعف، ومن صد عن سبيل الله فله عذاب مستمر لكنه أهون من العذاب الصاد عن سبيل الله. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أحسن الله إليك. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قلت حفظكم الله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة السابقة، فجميع الكتب نزلت بالحق وهي مشتملة للحق. والميزان أي العدل والإنصاف، وهذا كقوله في الآية الأخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. وقوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب أي وما يعلمك يا محمد لعل الساعة قريب، لأن كل آت قريب وقد وجدت أمارتها وأشراطها. وما يدريك لعل الساعة قريب أي وما يعلمك يا محمد لعل الساعة قريب، لأن كل آت قريب وقد وجدت أماراتها وأشراطها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أي يستعجلون بها استبعادا لها واستكبارا عن عبادة الله تعالى ومجادلة لنبي الله وللمؤمنين. والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون مما يكون فيها من الأهوال، فهم يخافون منها لأنهم مؤمنون بها وبوقوعها ويعلمون أنها الحق أي أنها كائنة واقعة لا ريب فيها، ولهذا استعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح. ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يشكون فيها ولا يعملون لها ويجادلون فيها ليصدوا المؤمنين عن الاستعداد لها ويشككوهم فيها لفي ضلال بعيد أي لفي خطأ وبعد عن الحق والصواب غاية البعد. الله لطيف بالعباد. والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم ظاهرة عند ربهم وعليهم غضب والله ولهم ولا مشرك. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله تعالى أنزل الكتاب من الكتب جنس الكتب المنزلة. كل كتاب أنزله الله على نبيه من الأنبياء فهو بالحق والميزان الميزان العدل. ونسأل أنه أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق وهو يحكم بالعدل فهو عدل لأنه من الله. الله الذي يقول وما يدرك لعل الساعة قريب وما يعلمك لعل الساعة قريب وقتها لأنها آتية وكل آت قريب. ومن أدلة قربها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي الساعة. قال عليه السلام بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بأصبعه السبابة والوسطى. وكذلك أيضا ما وجد من العلامات بعده علامة الذكر وما فتح بيت المقدس وغيرك من العلامات التي تقرب البعيد وما يحصل من مخترعات الحديثة التي دلت الأدلة على أنها تكون في آخر الزمان تقارب الأسواق وما يحصل من اختلاف بين الناس موجود القتل وغير ذلك. وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فالذين لا يؤمنون بها يستعجلون لأنهم لا يؤمنون وهذا من جهلهم وضلالهم ويدل على عتوهم وعنادهم واستكبارهم وعدم قبولهم الحق. أما المؤمنون فإنهم خائفون والذين مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالمؤمنون يخافون يخافون الله عز وجل هم يعبدون الله بالخوف والرجاء فهم يخافون ويرجون بين الخوف والرجاء. ألا إن الذين يمرون في الساعة في ضلال بعيد الذين يشكون في الساعة ويصدون الناس عنها على الإيمان بالله في ضلال خطأ على الحق وخطأهم بين واضح لكل أحد. نعم نعم نعم لا حجة بيننا وبينكم يعني الحق واضح والحجة قائمة عليهم. نعم صلى الله عليه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يخبر الله تعالى بأنه لطيف بعباده ومن لطفه بهم أنه يرزقهم جميعا في هذه الدنيا ولا ينسى أحدا منهم مع كثرتهم واختلاف أجناسهم وأصنافهم فكلهم رزقهم على الله تعالى. يخبر الله تعالى بأنه لطيف بعباده ومن لطفه بهم أنه يرزقهم جميعا في هذه الدنيا ولا ينسى أحدا منهم مع كثرتهم واختلاف أجناسهم وأصنافهم فكلهم رزقهم على الله تعالى. وهو القوي الذي لا يعجزه شيء وله القوة كلها ولا قوة لأحد من خلقه إلا به. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يضام وله عزة الامتناع والقوة والغلبة سبحانه وتعالى. وله عزة الامتناع والقوة والغلبة سبحانه وتعالى. نعم الله لطيف بعباده هو من أسمائه اللطيف ومن أسمائه القوي والعزيز. في هذه الآية إثبات ثلاث أسماء لطيف صفة اللطف القوي صفة القوة العزيز صفة العزة. فالله لطيف بعباده ومن لطفه أنه تعالى يرزق جميع عباده من كان ظاهرا ومن كان خفيا ومن كان صغيرا ومن كان كبيرا لا ينسى شيء سبحانه وتعالى. ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير. النملة في جحرها لا ينسى والذرات الصغيرة التي لا ترى كلها قائمة بالله وعلى الله رزقها. يرزق من يشاء وهو القوي الذي لا يغالب العزيز له عزة الامتناع، فلا يصل إليه أحد من مخلوقاته ولا يضر أحد من مخلوقاته، وعزة القوة، فهو القوي سبحانه وتعالى الذي لا يصل أحد إلى قوته. وعزة الغالبة، وعزة الغالبة هو القهر والامتناع، فله عزة القوة والقدرة، وله عزة الغالبة والقهر، وله عزة الامتناع، فلا يصل إليه أحد من مخلوقاته، فلا يبلغ أحد من مخلوقاته أن يضره. الله سبحانه. نعم. أحسن الله عليك. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة وثوابها وأجرها، فسعى لها سعيها وكان مؤمنا، نزد له في حرثه أي نزد له في عمله لها، بأن يقويه الله تعالى ويعينه على العمل الصالح ويبارك له فيه ويزيد له في أجره وثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلبه من حقائق الإيمان، وبحسب ما لعمله من تأثير ونفع، ثم يعقبه الله تعالى الثواب العظيم في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة وثوابها وأجرها، فسعى لها سعيها وكان مؤمنا، نزد له في حرثه أي نزد له في عمله لها، بأن يقويه الله تعالى ويعينه على العمل الصالح ويبارك له فيه ويزيد له في أجره وثوابه. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلبه من حقائق الإيمان، وبحسب ما لعمله من تأثير ونفع، ثم يعقبه تعالى الثواب العظيم في الآخرة. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلبه من حقائق الإيمان، وبحسب ما لعمله من تأثير ونفع، ثم يعقبه تعالى الثواب العظيم في الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا أي من أراد الدنيا، فهي غايته ومقصوده وهمه، وليس له هم ولا قصد إلى الآخرة، نؤته منها أي يعطيه الله منها إذا شاء وأراد سبحانه وتعالى، فهذا مقيد بآية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فمن أراد العاجلة وهي الدنيا، إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه، فيحرم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: وما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل لها ولم تكن مقصوده وهمته وغايته، وليس له فيها إلا النار والعياذ بالله. أم لهم شركاء شرعوا؟ من كان يريد حرث الآخرة له في حرثه، من كان يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة وهو مؤمن وهو موحد، فالله تعالى يثيبه ويضاعف أجره، أجر عمله. إذا أراد الآخرة كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل لها عمل الآخرة وهو مؤمن، لا بد من هذا القيد. أما من لم يؤمن فلا. من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه. هذه الآية عامة تبينها وتوضحها الآية الأخرى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. من كان يريد حرث الآخرة يعني وهو مؤمن. القرآن يفسر بعضه بعض: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. من كان لا يريد إلا الدنيا بأن أراد بعمله الدنيا ويؤمن بالله ورسوله نؤتيه منها، يعني لمن أراد الله ذلك. يعني هذه الآية مقيدة بآية الإسراء، من كان يريد العجلة عجلنا له فيما نشاء لمن نريد، من أراد الله أن يعطيه من الدنيا أعطاه، ومن أراد أن يعطيه فالله. فقسمان الذي يريدون، قسم أعطاهم الله الدنيا وقسم لم يعطهم شيئا من الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب ليس له حظ في الآخرة. وكذلك آية هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها وهم لا يبخسون، هذه مقيدة أيضا بآية الإسراء. من كان يريد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين سلموا في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمقصود أن من أراد الآخرة وهو مؤمن فإن الله تعالى يضاعف عمله ويثيبه ويشكر سعيه، ومن كان يريد الدنيا فإن منهم من يعطيه الله الدنيا ومنهم من لا يعطيه الدنيا على حسب حكمة الله. فالله تعالى حكيم، يقتضي حكمته أن يؤتي من أراد الدنيا منها يؤتي بعضهم منها ويؤتي ولا يؤتي البعض الآخر، لأنه سواء الحكيم العليم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الله تعالى يزيده ويقويه على العمل ثم يضاعف ثوابه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب، لأراد الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. في الآية الأخرى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون، هؤلاء الذين يردون الدنيا حبطت أعمالهم وليس لهم في الآخرة من نصيب. نعم. هل هذا الشيخ ممكن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ نعم صحيح. نعم هؤلاء هم وما له في الآخرة من نصيب، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا لا ليس له هم إلا الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أحسن الله إليك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ينكر الله تعالى ما كان المشركون عليه في الجاهلية من اتباع شياطينهم من الجن والإنس فيما شرعوه لهم من العبادات الباطلة والشرائع المنحرفة، فيقول تعالى أم لهم أي بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يأذن به لا شرعا ولا دينا ولم ينزل به من سلطان، وإنما شرعوه من حسب أهوائهم وشهواتهم. ومن ذلك ما شرعه لهم عمرو بن لحي الخزاعي من عبادة الأصنام عندما جلبها من الشام لبلاد العرب. ومنها تسيب السوائب للطواغيت والأصنام. شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن أم لهم أي بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يأذن به لا شرعا ولا دينا ولم ينزل به من سلطان وإنما شرعوه حسب أهوائهم وشهواتهم. ومن ذلك ما شرعه لهم عمرو بن لحي الخزاعي من عبادة الأصنام عندما جلبها من الشام لبلاد العرب. ومنها تسيب السوائب للطواغيت والأصنام، ومنها تحليل الميتة، ومنها وجعلهم شيئا من الحرث والأنعام نصيبا لله، ومنها جعلهم ومنها جعلهم شيئا من الحرث والأنعام نصيبا لله ونصيبا للأصنام، فإذا زاد الذي لأصنامهم تركوه، وإذا زاد الذي لله أخذوه، وقالوا إن الله غني عنه، إلى غير ذلك من الشرائع التي شرعوها والتي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي هذا دليل على أن طاعة المخلوقين في التحليل والتحريم شرك بالله تعالى، لأن المشرع هو الله تعالى وحده، والتحليل والتحريم من خصائص ربوبيته تعالى. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله تعالى من لأن المشرع هو الله تعالى وحده، والتحليل والتحريم من خصائص ربوبيته تعالى. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحريم حلال، سواء كان هذا المخلوق عالما أم عابدا أم رئيسا أم ملكا أم غير ذلك، فإنه يكون بذلك قد اتخذه ربا من دون الله. أما الطاعة في المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية من المعاصي. وقوله تعالى ولولا كلمة الفصل، أي لولا أن الله كتب بأن الفصل بين الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم لها أو له وقت محدد وهو يوم القيامة. ولولا كلمة الفصل، أي لولا أن الله تعالى كتب بأن الفصل بين الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم له وقت محدد وهو يوم القيامة، لقضي بينهم أي في الدنيا، ولعوجلوا بالعذاب والعقوبة، لكنه سبحانه وتعالى قدر ذلك في يوم القيامة، ولهذا توعدهم بالعذاب، فقال تعالى وإن الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، لهم عذاب أليم أي موجع. لهم عذاب أليم أي موجع، وهو عذاب النار الذي ينتظرهم في الآخرة. ترى الظالمين في عرصات يوم القيامة، ترى الظالمين في عرصات القيامة مشفقين مما كسبوا، أي خائفين وجلين مما كسبوا من الأعمال السيئة كالشرك والكفر وإيذاء المؤمنين وصدهم عن سبيل الله، وخائفون من عاقبتها وهو العذاب الشديد. وهو واقع بهم، أي ما أشفقوا منه واقع بهم لا محالة. ثم بين تعالى حال المؤمنين فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح، فهؤلاء في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح، فهؤلاء في روضات الجنات يتقلبون في أنواع الملذات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن إلى غير ذلك مما في نعيم الجنة، وفوق هذا كله لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم ما يطلبون ويتمنون من النعيم بأنواعه المتعددة، ذلك هو الفضل الكبير. وأعظمه النظر إلى وجه الكريم، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الكريم، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك ما في نعيم الجنة، وفوق هذا كله نعم النظر فوق ذلك كله وأعظم ذلك وأعظم ذلك كله وفوق ذلك كله وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم. وأعظمه النظر فوق ذلك كله وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم إلى غير ذلك مما في نعيم الجنة. وفوق هذا كله وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم ما يطلبون ويتمنون من النعيم بأنواعه المتعددة، ذلك هو الفضل الكبير، أي ذلك هو الفضل الذي تفضل الله به على عباده المؤمنين. ووصف هذا الفضل بأنه كبير يدل على عظمته وفخامته، وأنه أمر عظيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الله تعالى ينكر على هؤلاء المشركين الذين يتبعون أهواءهم ولا يعملون بشرع الله ودينه ولا يتبعون رسوله، قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تعالى هو المشرع، فيه دليل على أن المشرع هو الله عز وجل، وأن من شرع دينا للناس غير دين الله فقد ضد الله في حكمه، فكان من المشركين. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب أن حسابهم وجزاهم يوم القيامة لقضي بينهم وحسبهم وجزاهم في الحال وعاقبهم، لكنه حليم لا يعجل. وإن الله لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم الموجع، وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وقوله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ولولا كلمة الفصل، أي لولا أن الله تعالى كتب بأن الفصل بين الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم له وقت محدد وهو يوم القيامة، لقضي بينهم في الدنيا ولعوجلوا بالعذاب والعقوبة، لكنه سبحانه وتعالى قدر ذلك في يوم القيامة، ولهذا توعدهم بالعذاب. فقال وإن الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، لهم عذاب أليم، أي موجع، وهو عذاب النار الذي ينتظرهم في الآخرة. ترى الظالمين، أي في عرصات القيامة، يدل على أن المشركين محقق عذابهم وأنهم مخلدون في النار لا يرحلون عنها ولا يضعون. وفي هذا تحذير المشركين ودعوة لهم إلى التوحيد والإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. ترى الظالمين في عرصات القيامة مشفقين مما كسبوا، وخائفين وجلين مما كسبوا من الأعمال السيئة كالشرك والكفر وإيذاء المؤمنين وصدهم عن سبيل الله، وخائفون من عاقبتها وهو العذاب الشديد، وهو واقع بهم، أي ما أشفقوا منه واقع بهم لا محالة. ثم بين تعالى حال المؤمنين فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح، فهؤلاء في روضات الجنات، أي يتقلبون في أنواع الملذات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن إلى غير ذلك مما في نعيم الجنة. وفوق هذا كله وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم. الكفرة خائفون مشفقون، فالظالمين خائفون مشفقون مما من أعمالهم السيئة وجلون، وما خافوا منه واقع بهم لا محالة، مشفقون مما كسبوا مما عملوا، ترى المشفقون مما كسبوا واقع بهم، فهم في موقف القيامة خائفون وجلون وهو واقع بهم، ثم يساقون إلى الله سوقا نعوذ بالله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين وحدوا الله وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح في روضة الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، كل ما يشاءون وكل تمنونه يحصله من أنواع الملذات، ما الملذات العظيمة وأعظم أنواع النعيم الذي طهر الجنة وجه الله الكريم، نظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله لنا وإياكم منهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، سمى الله كبيرا وصور بأنه كبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذي عملوا الصالحات، يبشرهم بالعمل الصالح تشويقا لهم وحثا لهم وترغيبا لهم في التوحيد والعمل الصالح والتزود من الأعمال. نعم أحسن الله إليكم. لهم ما يشاءون عند رب، لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم ما يطلبون ويتمنون من النعيم بأنواعه المتعددة، ذلك هو الفضل الكبير، أي ذلك هو الفضل الذي تفضل الله به على عباده المؤمنين. ووصف هذا الفضل بأنه كبير يدل على عظمته وفخامته وأنه أمر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده، أي ذلك النعيم العظيم الذي أعده الله لأهل الجنة، هو بشارة من الله تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقت جوارحهم ما تكنه قلوبهم من التصديق والإيمان. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس على تبليغ القرآن والرسالة ثوابا ولا مالا، وإنما ثوابه وأجره على الله، وهذا حال جميع الأنبياء، فإنهم لا يسألون الناس مالا ولا أجرا مقابل تبليغهم رسالة الله، ولهذا كان كل نبي أرسله الله يقول لقومه: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وقوله تعالى: إلا المودة في القربى، قيل إلا أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم، فليس بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ونسب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقيل إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته، وقيل إلا بأن تودوا قرابتي، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأقرب القول الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسأله عليه أجرا، لا يسأل على الرسالة التبليغ شيئا من الدنيا ثوابا عملا، وكل نبي أمر الله أن يقول قل لا أسأله عليه أجرا، قل المودة في القربى كان استثناء منقطع، يعني لكن أسألكم أن تراعوا حرمة القرابة التي بيني وبينكم، وكل بطن من بطون قريش له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، أو ولا أسألكم أجر إلا أو إلا أن تتقربوا بالأعمال الصالحة، لا أسألكم إلا أن تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، أو إلا أن تراعوا قرابتي وحرمتي. لا مانع من شمول الآية المعاني الثلاثة، قوله للمدة القربة، قوله أعد وقوله للمودة في القربى. أحسن عليكم. وقوله تعالى إلا مودة في القربى قيل إلا أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم، فليس بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ونسب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته، وقيل إلا بأن تودوا قرابتي أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأقرب القول الأول. ولا من شمول الآية المعاني الثلاثة، أن يراعوا حرمة القرابة بينه وبينه، وأن يتقربوا الله بالعمل الصالح، وأن يراعوا قرابته، كلها لا من شمول الآية. نعم، فيها في الحافظ البعض ذكر يعني أن من العلماء قال أنها تشمل المعاني الثلاثة، نعم، البغوي قال إلا مودة في القربى، قال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما، المعنى الثالث. نعم، عجلت أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم فيه إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، هذا المعنى الأول. نعم، وكذلك روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا المودة في القربة، يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك رضي الله عنهم، وقال عكرمة لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته، وهذا قول الحسن. ذلك المعنى الثلاثة كلها. قال نعم، قال وهو القرب إلى الله، يقول إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. وقال بعضهم معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن شعيب. لذلك القرطبي ذكر معاني الثلاثة، والحافظ طيب لا ما نمشي ولا حد ذكر الآية الشاملة في المعاني الثلاثة. نعم لا ما نمشي ولا هنا كل حق. نعم، واجب أن يراعوا حرمة قرابة بينه وبينهم، وأن وكذلك أيضا يراعوا حرمة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هم أمرون بالتقرب إلى الله تعالى بطاعته. نعم، نعم. وذكر الاستثناء، ما تعرض الاستثناء هل هو منقطع فحيان شنو الاستثناء للمودة في القربة؟ إلا إلا المودة. قال الاستثناء منقطع ولا أسألكم الأجل لكن أسألكم المودة في القربى. ما تعرض الاستثناء ذكر القدر قال قال استثناء منقطع. نعم أحسن عليكم. قال وقوله إلا في هذا الموضع استثناء منقطع ومعنى الكلام قل لا أسألكم عليه أجرا لكني أسألكم المودة في القربى. ذلك من جرير. نعم طيب. وذكر المعنى الثلاثة قال تشبره الآية. ما ذكر؟ لا رجح ابن جرير رجح قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معناه قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصل الرحم التي بيني وبينكم. وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخولي في قوله إلا المودة في القربى. ولو كان معنى ذلك لدخول إيش؟ لدخولي في قوله إلا المودة في القربى. ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتي أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخولي في الكلام في هذا الموضع وجه معروف. لم يكن لدخولي في هذا الكلام في الكلام في هذا الموضع وجه معروف. ولكان التنزيل إلا مودة القربى إن عني به الأمر بمودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش من عني؟ ولكان التنزيل إلا المودة إلا مودة القربى إن عني به الأمر بمودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا المودة بالقربى أو ذا القربى إن عني به التودد والتقرب. الجليل يعني تفضل يقول إلا المودة في القربى يعني تراع حروث القرابة بينكم. لو كان المراد حروف إلا أن تودوا القربى قرب الذي أو وإذا أريد تقرب ذلك دخلت اللام إلا المودة للقربى. هذه لو كان المراد به العمل الصالح. السلام عليكم. نعم البخاري ذكر قول ابن عباس في صحيحه. البخاري في صحيحه قال باب قوله إلا المودة في القربى. وروى عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى. قال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عجيب عجلت بالله عجلت نعم. فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ذكر هذا الشيخ الإسلام وعلق تعليق ورد على إيش كان الشيخ الإسلام التفسير. كلام شهر السلام السلام عليكم. هذا ايش تفسير المجموع تفسير شهر السلام. نعم. قال رحمه الله فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن وهذا تفسيره الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا مودة لذوي القربى ولكن قال إلا المودة في القربى. ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولا يقال المودة في ذوي القربى وإنما يقال المودة لذي القربى فكيف وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا إنما أجره على الله وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية، وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وأيضا فإن هذه الآية مكية، ولم يكن علي بعد قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولاد. وقال رحمه الله: وهذا الاستثناء منقطع، وكذلك الاستثناء في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كما فسر ذلك ابن عباس. وهذا الاستثناء منقطع، أي استثناء الأول؟ قل لا أسأل، لا قال، لأنه ظاهر كلامه يدل على شيء. قال هذا الاستثناء منقطع كما أن الآية منقطع، كان استثناء آخر غير الآية. عنده الكلام هنا على هذه الآية، ها؟ الكلام في تفسير هذه الآية لا غير. لكن قال هذا الاستثناء منقطع كما أن الاستثناء في هذه الآية منقطع. منقطع كذلك استثناء في قوله قل لا أسألكم عن يعني الشيخ الإسلام مثل ما قال ابن جرير، قال في تدل على المراد مراعاة حرمة القرابة بينه وبينهم التي في بطون قريش، وليس المراد قرب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مراد مراعاة حرمة القرابة دخلت جاعة اللام، كما قال تعالى: وأن ما لكم شيء فإن الله خمسه ولذي القربى. لو قال المراد قال إلا المودة للقربى، لكن قال المودة في القربى. ولو كان المراد العمل الصالح والتقرب هذا العمل الصالح لم يقيد بحرف جر إلا المودة القربى. نعم. قبل قوله وهذا الاستثناء منقطع قال ولهذا قال ولهذا كان كل من الرسل يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وهذا الاستثناء منقطع، وكذلك الاستثناء في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الاستثناء منقطع إيش؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. ها؟ نعم، من أجل مراعاة حرمة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم وتقديرهم وعدم الإهمال. صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي ذكر قال وفي الاستثناء هنا قولان، قال أحدهما أنه من الجنس، فعلى هذا يكون سائلا أجرا، وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى. ثم قال نسخت هذه بقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما من داعي للنسخ. وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل. والثاني أنه استثناء من غير الأول، لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرا، وإنما المعنى لكني أذكركم المودة في القربى. وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس منهم العوفي، وهذا اختيار المحققين وهو الصحيح. طيب آخر. فلا يتوجه النسخ أصلا. نعم صحيح. نعم. قال ثلاث أقوال. نعم. قال اعلم أن في قوله تعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال. نعم. هو أربعة أقوال. الأول ما رواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، كما نقله عنه ابن جرير وغيره، أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي لا أن تودوني في قرابة التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ، لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس. وقد فعل ذلك أبو طالب ولم يكن يسأل أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن، وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه ليس بأجر. نعم. تحقق أنه لا يسأل أجرا، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومثل هذا يسميه البلاغيون، وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال. طيب، والقول الثاني؟ القول الثاني أن معنى الآية: إلا المودة في القرباء، أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين، وعليه فلا إشكال أيضا، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحرى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث؟ القول الثالث قاله الحسن: أي لا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. طيب، الرابع قال: أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر هذا القول ابن جرير، ولأن هذا قال عبد الله بن قاسم، وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية، وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله فقد عرفت وقد عرفت فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. وأما القول بأن قوله تعالى: إلا المودة في القربى منسوخ بقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، فهو ضعيف، والعلم عند الله تعالى. طيب، إذن صواب القول الأول. نعم، نعم، ماشي. قولوا تعالى: ومن يقترب حسنة. شيخنا هنا البغوي ذكر قال: ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابلة أداء الرسالة، بل هو منقطع. نعم، صواب لهم. ومن يقترب قوله أحسن عليكم. ومن يقترب حسنة. نعم، قولوا تعالى. والأقرب القول الأول، أي إلا أن تراعوا حرمة القرابة التي بيني وبينكم فتذروني أبلغ ذات ربي. الصواب القول الأول. الصواب القول الأول. والصواب القول الأول، أي إلا أن تراعوا حرمة القرابة التي بيني وبينكم فتذروني أبلغ رسالة ربي ولا تؤذوني. تؤذونني. وقوله تعالى: ومن يقترف حسنة، أي يعمل ويكتسب طاعة، نزيد له فيها حسنا، أي نزيد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفا. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال السعدي أو السعدي في قوله تعالى: نزيد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره، وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. وقوله تعالى: إن الله غفور، يغفر ذنوب من تاب من عباده ويغفر لمن قصر في أداء حقه إذا أناب إليه شكور، أن يشكر لعباده العمل القليل ويثيبهم عليه الثواب الكثير. في إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة، والشكور وصفة الشكر الله عز وجل. ملكم جل الله وعلاه. إيش يقول؟ ومن يقترب حسنة، ومن يقترب حسنة. وقوله تعالى: ومن يقترب حسنة، أن يعمل ويكتسب طاعة، نزد له فيها حسنا، أي نزد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفا. فحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وقال السعدي في قوله تعالى: نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره، وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. وقوله تعالى كلام البغوي ومن يقترف حسنة نزل. شو قرطبي أيضا شوف ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة. أحسن الله إليكم. البغوي قال ومن يقترف حسنة في قوله تعالى أي من يكتسب طاعة نزد له فيها حسنا بالتضعيف فقط. طيب والقرطبي القرطبي قال وقال ابن عباس ومن يقترف حسنة قال المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم نزد له فيها حسنا أي نضاعف له الحسنة بعشر فصاعدا. طيب حافظ الله لما ذكر الشيخ رحمة السعدي لأنه يشرح صدره حافظ ابن كثير رحمه الله قال وقوله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنة أي أجرا وثوابا كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. قال بعض السلف قال نزد له فيها حسنة أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا أي أجرا وثوابا كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله إن الله غفور شكور أي يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر. طيب القرطبي قال السعدي قال السعدي وقال السعدي في قوله تعالى نزيد له فيها حسنا بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل. ومن يقترف أول مرة ومن يقترف حسنة نزل له حسنة أي نعم. وقوله تعالى ومن يقترف حسنة أي يعمل ويكتسب طاعة نعم نزد له فيها حسنة أي نزد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفة فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. ثم أقال السعدي أيوة. ومن يقتل حسنا نزد له فيها حسنا في الآية نعم ويوفقه لعمل صالح بدلها ويوفقه لعمل صالح ويجعل له ذكرا حسنا بين عباده ويوفقه لعمل صالح ويجعل له ذكرا حسنا بين عباده ذكرا وثناء حسنا ذكرا وثناء نعم بس يكفي وقال السعودي يحذف نحذف كسبان بها نعم يعني يضم نعم قوله من يقترف حسنة يعد قوله تعالى ومن يقترف حسنة أي يعمل ويكتسب طاعة نزيد له فيها حسنا أي نزيد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفا فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة هنا. وقال السعدي نعم لا وفق أضفنا ويوفق ويس لكن نضيفها نعم قبل قبل وقال السعدي. طيب هنا نزد له فيها حسنة أي نزد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفا فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ضعف كثيرة هذا لفظ النص الحديث. نعم ويوفقه الله لعمل الصالح. نعم أنا ذكرنا يوفقه يوفق العمل الصالح ويجعل له ذكرى ذكرا وثناء حسنا بين عباده. نعم لكن هاي إضافة ستكون على في خلاص يكفي يضمن نحن له اختصار اختصرنا اشفع بعده. إن الله غفور شكور. قوله تعالى إن الله غفور يغفر ذنوب من تاب من عباده ويغفر لمن قصر في أداء حقه إذا أناب إليه. شكور أن يشكر لعباده العمل القليل ويثيبهم عليه الثواب الكثير. أم يقول نفترى على الله كفى على الله. إن شاء الله الأسبوع القادم ما في دروس جلسة المدارس إن شاء الله وسالف إن شاء الله دروس الأسبوع الذي بعده يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد الأحد أمس الأحد مع المدارس السبت ما في الأحد بحول الله. الله يفنيك حياة طيبة وفق الجميع العمل الصالح وتب نصره وفق الله جميعا. لكن غدا درس. نعم غدا درس إن شاء الله وكذلك درس المساء الليلة إن شاء الله غدا غدا في درس إن شاء الله. لا درس الشهري ها لا أول الشهر ما في ها ايه ممكن نأخذ المغرب نشوف المغرب إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد.